أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واختم لنا بخير، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أما بعد، قد ذكر فيما سبق القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء والصفات، ألا وهي أن القاعدة هي أن يجمع بين النفي والإثبات، ويكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا، وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنه يثبت لله جل وعلا، ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة. تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة، ذكر شيخ الإسلام أنه دخل في هذه الجملة، وقد ذكرت لكم معنى قوله دخل في هذه الجملة، ذكر سورة الإخلاص، تبين لنا ما فيها من الدلالة على تلك القواعد وما فيها من أسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم ذكر آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما سأله أي آية في القرآن أعظم، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية وأنها أعظم أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به، والمهنئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه علما، وأنه يهنأ به، وذلك لأنها صفة الله جل وعلا، وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة، وكذلك ما نفي عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله جل وعلا وبعظمته. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله جل وعلا، ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية، قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كان الكرسي كرسي الرحمن جل وعلا، وهو موضع قدمي رب العزة جل وعلا، كان واسعا للسماوات والأرض، فالسماوات والأرض في جوف الكرسي، وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر الذي هو كون السماوات والأرض في جوف الكرسي، وكون الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والأرض. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أول نعت لله جل وعلا، قال لا إله إلا هو، وهذا النعت والوصف الأعظم لله هو أنه لا يستحق العبادة الحقة إلا هو، لا يستحق العبادة المخلصة إلا هو، كما قال جل وعلا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. قال هنا لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، تبين لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد على وجه التفصيل. قال جل وعلا واصفا نفسه ومخبرا عن اسمه جل وعلا الله، قال الحي القيوم، وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا، والحي يعني ذو الحياة، وأسماء الله لها دلالة على الذات ولها دلالة على الصفات، فهي جميع الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد إطلاق الاسم، وهذان الشيئان هما الذات والوصف. فاسم الله الحي نفهم منه أنه جل وعلا له الحياة، والحياة موصوف بها ذاته جل وعلا، هذا بالمطابقة. ويدل الاسم على أحد هذين بالتضمن، فيدل اسم الله الحي على الحياة بالتضمن، ويدل على الذات بالتضمن، يعني أن اسم الله جل وعلا الحي يتضمن الذات ويتضمن الصفة، فيكون مركبا، يعني دلالته اللغوية تكون مركبة من شيئين، الأول دلالة على الذات المتصفة بالشيء الثاني الذي هو صفة الحياة. وصفة الحياة لله جل وعلا هذه من الصفات الذاتية اللازمة، وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل. وحياة الرحمن جل وعلا كاملة، الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء، فحياته جل وعلا أكمل حياة، ولهذا يلزم من ذلك أنه جل وعلا لا يعتريه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت من حياته ناقصة. أما ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة، لا كما يقول قتلة الأنبياء وهم اليهود إن الله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فهذا من وصفهم بالنقائص لله جل وعلا. حياة الله جل وعلا لها آثار في ملكوته، ولها آثار في نفس عبد الله المؤمن. أما آثارها في ملكوته جل وعلا فهي أنه جل وعلا جعل الحياة في أصناف كثيرة من خلقه، بل كل مخلوق لله جل وعلا فيه حياة خاصة، والحياة متنوعة، فحياة الملائكة غير حياة الإنس، وحياة الجن غير حياة الإنس، وحياة الحيوانات تختلف عن حياة الإنس والجن والملائكة إلى آخر، حتى الجمادات فاضت عليها آثار بسم الله جل وعلا الحي فكانت حية، فالجماد هو من ليس فيه حياة ظاهرة، وليس هو الذي لا يتحرك، يعني الجامد الذي لا يتحرك، لا، الجماد هو الذي ليس فيه حياة ظاهرة، لا يقال ليس فيه حياة فقط، كذلك يعني شرعا أو نظرا في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما يناسبها من الحياة، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصف أحدا فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ولما حن الجذع أحد سواري المسجد التي بني بها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوكأ عليه، يعني يستند عليه إذا خطب الجمعة، ثم لما اتخذ المنبر وعلاه عليه الصلاة والسلام حن الجذع حنين العشاق في فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن في الجذع حياة خاصة تناسبه أحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه، فسكن الجذع لأن له حياة خاصة. كذلك الأشجار لها حياة خاصة، حياة النمى وأيضا حياة أخرى بها يسبح وبها يوحد الله جل وعلا، كذلك الجدران، كذلك الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أحد جبل يحبنا ونحبه، صخر كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام إن بمكة حجر لم ألقه إلا سلم عليه، يسلم، ويقول ابن مسعود فيما رواه البخاري في الصحيح كنا نسمع التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، وهذا كله يبين أن اسم الله جل وعلا الحي له آثار في خلقه، فكل شيء فيه حياة تخصه، والحياة مراتب ودرجات، والذي يعلمها على وجه التفصيل هو الله جل وعلا. وأيضا هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا، وهي صفة الحياة، لها أثر في قلب المؤمن، أثر خاص في قلب المؤمن، فلها آثار في ملكوت الله، ولها أثر في قلب العبد المؤمن. ومن آثارها في قلب العبد المؤمن أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله جل وعلا لبدنه ولقلبه فإنه لا حياة له، كذلك يؤمن بأن الهداية التي هي حياة القلوب أنها بيد الله جل وعلا، فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم، بهذا الاسم الذي هو من الأسماء الحسنى، ما يفتح على قلبه أنواعا من العلوم والإيمان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد، بعد أن ذكر أن القلوب تقسو، فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله جل وعلا من آثار اسمه الحي أنه يحيي الأرض الميتة، ويحيي الأجساد البالية، وكذلك يحيي القلوب الميتة، ويحيي القلوب المريضة. قال هنا: قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فإذا اسماء الله جل وعلا لها آثار عظيمة في الملكوت، ولها آثار عظيمة في قلب العبد المؤمن، والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا، فيؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة، ويثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل، ويؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله جل وعلا، ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه، يشعر ويراه في نفسه، يرى اسم الله جل وعلا الحي في نفسه كل يوم، فحياته كل لحظة إنما هي من آثار إحياء الله جل وعلا له، وإحياء الله جل وعلا له من أثر صفته واسمه الحي جل وعلا. وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به. قال هنا: الحي والقيوم. والقيوم هو الذي يقوم على كل شيء، وفيه قيام كل شيء، وهو سبحانه قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم به، لا يستغني شيء ولا أحد عن الله جل وعلا طرفة عين. قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقيومته وقيوميته جل وعلا على خلقه لها أصناف كثيرة، جماعها أنه جل وعلا هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامة هذه المخلوقات لهلكت، حتى العرش وحتى حملة العرش، فإن العرش إنما قام بالله جل وعلا، وإن حملة العرش ما قامت إلا بالله جل وعلا. وهذا يعني أن الخلق جميعا محتاجون إليه أعظم الحاجة، وأنه جل وعلا هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو جل وعلا مستغن عن كل شيء. ثم لما أثبت جل وعلا نفى، والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة، لأن النفي جاء مفصلا. قال هنا: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد مر معنا أن القاعدة، أن قاعدة الصفات هي الجمع بين النفي والإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فإذا جاء النفي فيه تفصيل في القرآن أو في السنة فإنما يعنى به إثبات كمال ضده من الصفة. قال جل وعلا هنا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك فيه، يعني هذا النفي فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم الذي هو الحياة الكاملة. فإذا يكون هنا تأكيد لما سبق ذكره من قوله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا. والسنة أخف من النوم، السنة النعاس، والنوم أعظم منه، والنوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفاة، وقيل أيضا إن النوم موت أصغر، وهذا صحيح. والسنة النعاس، والنعاس يغشى الإنسان وفيه راحة، ومقدمة للنوم وفيه راحة أيضا له. ويدل النعاس في الإنسان الذي هو السنة على نقص قواه، وعلى أنه ليس بقوي، بل جسمه يضطرب ويضعف حتى يحتاج إلى راحة، إما في عقله وإما في أعضائه. والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فله الحياة الكاملة الكمال المطلق. ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه جل وعلا لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته جل وعلا. قال سبحانه بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملكا، له ملك السماوات والأرض. وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالبا. قال هنا: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض. وهذا كما قال في الآية الأخرى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، ونحو ذلك: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا نوع. وقوله ما في السماوات وما في الأرض هذا عام، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض، فيعم كل شيء، لأن ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتها. قال هنا بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه حصر تفيد من مجيء إلا بعد من، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا شرط. فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن بالشفاعة، فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق. فالشفيع عند الخلق إذا شفع الإنسان عند من عنده، من يملك شيئا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع، فإنه يشفع عنده بدون إذنه، يبتدع بالشفاعة، وذلك لأن الشافع يحتاج، والشفيع أيضا، يعني المشفع أيضا يحتاج. فحياة الناس بالشافع والمشفع، هؤلاء هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، تقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم، وأن بعضهم يكمل بعضا. وأما الله جل وعلا فهو الغني الأعظم ذو الجبروت وذو القهر وذو العزة وذو القوة وذو الملك التام، كل من في السماوات والأرض عبد له جل وعلا، عبادة اختيار أو عبادة اضطرار. لهذا لا أحد يشفع عند الله جل وعلا ويشفع بدون إذنه، بل الله جل وعلا يعلم ما في نفس الشافع، فإذا شاء أن يأذن أذن له، ولا يبتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. قال هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعا لصاحب الحاجة، يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعا له، يعني ثانيا يرفع حاجته إلى المعظم. والشفاعة معناها طلب الحاجة، والدعاء طلب الدعاء بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة. قال هنا: من ذا الذي يشفع، يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا فيه كما ذكرت لك حصر في أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه، وهذا شرط. الشرط الثاني في الشفاعة أنه لا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا في من يرضاه الله جل وعلا، يعني يرضى أن يشفع له. والله جل وعلا لا يرضى أن يشفع لغير أهل التوحيد، غير أهل محبته وتوحيده وطاعته، الطاعة التي هي إخلاص الدين له. فلا حظ لمشرك في شفاعة أحد عند الله جل وعلا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي طالب لأن يخفف عنه شيء من العذاب. وهذه شفاعة ليست بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. قال هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني هذا الذي هو الرضا، يعني أنه يشترط في الشفاعة المقبولة عند الله أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بين يدي العرش فيشتد بين يدي العرش، قال عليه الصلاة والسلام: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. ولا يبتدئ عليه الصلاة والسلام بين يدي الله الشفاعة، بل يحمد الله بمحامد يفتحها عليه، يثني عليه، والله جل وعلا أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع. ثم يقول الله جل وعلا لنبيه: يا محمد ارفع رأسك واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، من الألفاظ التي تدل على علو الله جل وعلا في القرآن والسنة، لأنها عندية ذات، يعني عندية علو. من ذا الذي يشفع عنده، يعني في علوه جل وعلا. قال بعدها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وصفة العلم لله جل وعلا من الصفات الذاتية، وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يشأ الله أن يكون، لو كان كيف يكون. فإذن علم الله شامل للسابق وللحاضر وللآتي، وأيضا شامل لما لم يحدث في ملكوت الله، لو حدث كيف يكون. وعلمه جل وعلا بكل شيء، بالجزئيات والكليات، بصغار الأمور وبعظام الأمور. والعلم جاء في القرآن، يعني العلم الذي وصف الله جل وعلا به جاء تارة مستأنفا وتارة بالماضي وتارة بالمستقبل. وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه، وذلك من مثل قوله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله جل وعلا يعلم من سيتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه، من دون هذه الحادثة. قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. ونظائره في القرآن متعددة. إلا لنعلم أي ليكون العلم بذلك ظاهرا للناس حتى تقوم الحجة عليهم. العلم هنا لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به إظهار العلم السابق لله جل وعلا لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله جل وعلا حتى تكون الحجة على العباد أعظم. قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال هنا جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني من الزمن ما يستقبلونه، ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه، ويعلم ما خلفهم ما خلفوه من الأعمال. وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، فالكل يعلمه الله جل وعلا، وهذه صفته تبارك وتعالى. قال هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك. فإذن الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليمه من الله جل وعلا، إما من جهة التعليم الغريزي، وإما من جهة التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبون في حياتهم من العلوم، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لآخره، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي. وأما علم الغيب فهذا خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحدا غيب الغيب إلا الله جل وعلا، إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة، يعني الرسل الأنبياء، على بعض الغيب، كما قال سبحانه في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المغيبات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، قد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علما ذاتيا له عليه الصلاة والسلام، بل كان بتعليم الله جل وعلا له، كما قال هنا: إلا من ارتضى من رسول، وكما قال في هذه الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله: ولا يحيطون بشيء، وهذه النكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق النفي، فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضا هذا عموم في الأشياء، والشيء هو ما يصح أن يعلم. ولا يحيطون بشيء، شيء ما يصح أن يعلم، إما نظرا إلى الحاضر أو نظر إلى أنه سيؤول إلى العلم، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني لم يكن يصح أن يعلم علما مذكورا، يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر، لأنه لم يكن شيئا يستحق أن يعلم لأنه غائب. قال: لم يكن شيئا مذكورا لأنه في صلب أبيه أو في ترائب أمه. قال هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه. من هنا تبعيضية، من علمه يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأكيد آخر. قال: إلا بما شاء، يعني إلا بمشيئته إلا بمشيئته. فإذا لا أحد يعلم شيء من علم الله إلا إذا أذن الله جل وعلا بذلك. قال بعدها: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع قدميه، وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف كالحسن وغيره فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجمع، أصلها من الجمع والائتلاف، الجمع والائتلاف، هذا أصل مادة الكرسي. وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، أو من الكرسي وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما. ومادة العرش هي مادة العلو والارتفاع. قال: ومما يعرشون نكروا لها عرشها، هذا العرش يدل على ارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهذه دالة على الجمع المؤتلف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة، لأن فيها جمع الأوراق على وجه الائتلاف وعدم التنافر بينها. وسمي الكرسي كرسيا لأن العيدان تجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال بعض الناس إن الكرسي هنا في قوله وسع كرسيه إن الكرسي هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير، ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به، ولا يمكن أن يقوى لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي وسع كرسيه، وأن الكرسي بمعنى أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، مع ما دل من السنة على ذلك. مادة العلم غير مادة الكرسي. ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب شرح العقيدة الطحاوية في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرناؤوط، حيث جعل فيها في موضع منها جعل تعليقا واسعا حينما تكلم عن الكرسي، رجح فيه أن الكرسي العلم، واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، وغمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواة كابن منده وغيره بعبارات لا تليق، بل عبارات منكرة، ورجح أنها العلم. هذا مما يجب أن يتقى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة السلفية بصلة. مادة الكرسي غير مادة العلم. يقولون إن ابن جرير ذكر بيتا أو شطر بيت يدل على أن الكرسي هو العلم، ذلك قوله، قول الشاعر في وصف رجل قانص، قال: حتى إذا ما احتازه تكرس. حتى إذا ما احتازه، يعني احتاز ما قنص، ما قنصه تكرس. قالوا: معنى تكرس أي علم، يعني علم أنه صاده. وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلا لمن قال إن الكرسي هو العلم، لكن هذا باطل، من جهة أن قوله حتى إذا ما احتازه تكرس هذا على المادة، من أن الكرس والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنص شيئا إذا احتازه وصار بيديه جمعه له. حتى إذا ما احتازه تكرس، يعني جمع نفسه له وضمه إليه. وهذا وصف أنه، يعني من الشاعر وصف أن هذا حريص على هذا القنص، على هذا الذي صاده، وأنه من حرصه عليه بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسكا به خاشيا من فراره. قالوا: ويقال للعلماء الكراسي، وذلك لأنهم أهل العلم. وهذا يدل على قولهم، يدل على أن معنى الكرسي هو العلم، ولكن هذا أيضا باطل، فإن مادة الكرسي غير مادة العلم تماما، هذا من التأويلات الباطلة. فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظم وتعظم وتقدس. قوله هنا وسع كرسيه، إذن الكرسي هو موضع القدمين، وأما القولان الآخران فباطلان، وهما قول من قال إن الكرسي هو العرش، والثاني قول من قال إن الكرسي هو العلم، والصواب أن الكرسي غير العرش وغير العلم. وسع كرسيه، نعم، هو لا، الأشاعرة ما يجعلون الكرسي، الكرسي عندهم هو العرش، قد يجعله بعضهم هو العلم، أن عندهم الكرسي والعرش واحد. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قد دلت السنة على أن السماوات والأرض أنها في جوف الكرسي كدراهم ملقاة ترس، يعني أنها قليلة قليلة، وأن يعني أنها بالنسبة للكرسي محدودة، محدودة الحجم الحيز، وأن الكرسي أعظم منها بكثير، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا ربه جل وعلا. قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثقله، لا يثقل الله جل وعلا حفظهما، لا يؤوده حفظهما. هنا آد يؤود بمعنى ثقل يثقل، وقوله هنا لا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، وحفظ السماوات والأرض متنوع، كما قال جل وعلا في آية فاطر قال وما كان الله، قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للأرض، قامت السماوات بأمره وبحفظه، وقامت الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا، لا يؤوده حفظهما. قال شيخ الإسلام هنا أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، ثم قال جل وعلا وهو العلي العظيم، وهذان اسمان جليلان، اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت، وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام التي دخلت على العظيم، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. قال هنا وهو العلي، يعني الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، والله جل وعلا له هذه جميعا، له علو الذات، وله علو القهر، وله علو القدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. إذن فقوله جل وعلا هنا وهو العلي، تفسير العلي أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، العلي في قدره جل وعلا. المبتدعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا، علو الذات. فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو، يقول العلو لله ثابت، ويعنون به علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم أن ذلك يلزمه الجهة ويلزمه التحيز والتجسيم إلى آخره، وعندهم أن الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقدس وتعظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهو العلي يعني من له صفة وأوصاف العلو وأنواع العلو جميعا، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، العظيم الذي كملت له أنواع العظم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا وفيها اسم الله الأعظم، وتبين بهذه الآية أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل وفيها النفي المجمل وفيها إثبات الكمالات لله وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا وأنواع من صفات الله جل وعلا. ففيها أولا أن المستحق للعبادة فيها إثبات توحيد الإلهية بقوله الله لا إله إلا هو، فيها إثبات اسم الله الحي وأنواع الحياة والقيوم وما في ذلك من الصفات، فيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن، وفيها إثبات صفة العلم وكرسي الرحمن جل وعلا وأسماء الله جل وعلا العلي والعظيم. أما النفي الذي جاء فيها فقف في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما هذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد، وضد الاكتراث والثقل ضده كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال العزة والقدرة له جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما لما؟ لكمال عزته وقوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى. إثبات إيش؟ يعني فيه إثبات الشفاعة. نعم، الشفاعة هنا أثبتت ونفيت، فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله مطلقا، بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا. نعم صحيح، لكنه يعني جمع بين الإثبات والنفي، هذا متعلق بالشفاعة مو في إثبات الصفات، يعني نقصد بالجمع بين النفي والإثبات في الصفات. هنا الشفاعة، هنا يعني إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة نعم هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد. الإذن من الله جل وعلا، الإذن مثبت، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي أن يكون ثم شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا. ولهذا ذكرت لك أنه حصر، هذا أحسن من الآخر. هو الآن يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقربه وأزليته وأبديته، نجيب عن بعض الأسئلة. علم الله جل وعلا بالكليات دون الجزئيات، هذا قول طائفة من الفلاسفة، وحذاق الفلاسفة ردوا عليه، مثل ابن ملكة فيلسوف في كتابه المعتبر أثبت العقل أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات. هذا سؤال ما نحب نطول. قال: من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم؟ الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معنى الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه مثلا أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني حديث الخاص إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك، فهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك في خلاف للإجماع أو أن قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان في خلاف فيها عند بعض التابعين، حصلت من هذا وقائع وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع، قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف في عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقر عقائد أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن خلاصة مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. يقول: كيف يسترق الشياطين السمع وكيف يصل إليهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء استراقهم السمع أن بعضهم يركب بعضا ويعدو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء، يعني الدنيا، فيسمعون ما أوحى الله جل وعلا. فربما لقف أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيلقيه على من تحته ثم يصل إلى الأرض. وسماء استراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال: قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد حياته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان كثير جدا، كثير جدا تخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكهنة، وعظم شأن الكهنة جدا. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع كما قال جل وعلا: وأنا وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال في الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فملئت السماء حرس شديد حتى وشهب، حتى إذا بلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يخطفونه، فيقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يخطفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا عظم استراقهم، ولكن دون ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام. الماضي والمستقبل هي المذكورة في الآية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا الماضي والمستقبل. والمستأنف، المستأنف اللي ذكرت لكم، اللي قالوا إن العلم عنف هنا: إلا ليعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم كيف، يعني الله جل وعلا قبل ما يعلم، لا يعلم، المقصود هنا إظهار العلم ليكون حجة على الخلق. هل في قول بعض الناس إن الله لا تحيط به الجهات خطأ؟ طبعا الله جل وعلا لا يقال لا تحيط به جهات، هذا من التعابير، من التعبيرات المبتدعة، تعبيرات اللي ما وردت من السلف تترك النفي كذلك في الإثبات. ما فهم السؤال؟ قل: العلم الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في القرآن جاء على ثلاثة معاني: الرجاء توظيفها، يعني اللي أنا ذكرته يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف، وضحته. نكتفي بهذا القدر.